بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا: يا أبا ذر، لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا ذر، إنك مرء فيك جاهلية. قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه؟ فقال: يا أبا ذر، إنك مرء فيك جاهلية، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. محدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا إسحاق وابن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله: إنك امرؤ فيك جاهلية، قال: قلت: على حال ساعتي من الكبر. قال: نعم. وفي رواية أبي معاوية: نعم، على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى: فإن كلفه ما يغلبه فليبعه. وفي حديث زهير: فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية: فليبعه ولا فليعنه، انتهى عند قوله: ولا يكلفه ما يغلبه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث فيه فضل أبي ذر رضي الله عنه وفعله ومبادرته إلى فعل مستحبات، فإنه ألبس غلامه بردا مثل برده، وهذا ليس بواجب عليه، وإنما الواجب عليه أن يكسوه بالمعروف ينفق عليه بالمعروف يكسوه بالمعروف، لكن أراد أبا ذر أن يفعل مستحب، عليه برد وعلى غلامه برد مثله، ساوى عبده بنفسه. فقيل: لو أخذت البرد الذي على عبدك وجعلته لك، يكون البرد مع البرد تكون حلة، لأن الحلة مكونة من قطعتين إذا كانت متشابهتين، مثل ثوب وجبة، شيء واحد إذا كان جنس واحد تكون حلة. فقيل: لو أخذت البرد اللي على غلامك وجعلته لك صارت حلة كاملة، لها ميزتها ولها فضلها، وكسوت العبد شيئا يناسبه. فقال: لا، إني سمعت النبي، إني وذكر القصة أنه عير رجلا بأمه، فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم يعني العبيد، إخوانكم خاولكم، فأطعمهم ما تطعمون، أكسوهم ما تكسون، يعني على سبيل الاستحباب، يطعمه مثل طعامه ويكسوه مثل كسوته، هذا على سبيل الاستحباب، لكن الواجب أن يطعم العبد ينفق عليه بالمعروف يكسب بالمعروف شيء يناسبه، ليس فيه ضرر عليه ولا تقتير، لكن شيء يناسبه. فأراد أبا ذر أن يفعل المستحب، فكساه عبده مثل كسوته، هم إخوانكم من العبيد خولكم جعلهم الله في أيديكم. وفي جاء في لفظ آخر أن هذا الرجل الذي سب هو بلال، سب رجل أمه عجمية وعيره بأمه، كان يقول مثل: يا ابن العجمية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، ويدل على أن الرجل الفاضل قد يكون في شيء من خصال الجاهلية. فأبو ذر من خيار المؤمنين، ومع ذلك صار في هذه الحصلة، ولكنه تركها بعد ذلك لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. ويقوله: إنما سب أباه وسب أمه، هذا من العدوان، فالإنسان يسب إذا سبه أحد سب أباه وسب أمه، هذا من العدوان، ولكن إذا سبه يسب الساب نفسه سبة بسبة، هذا قصاص، وإن عفا فهو أصلح، فإن عفا فهو أفضل. إذا سبه قال: أنت كذا، قاله مثله، أو شتمه يشتم الساب، قال: قبحك الله، قال: قبحك الله عني، ولا يزيد. فإن سب أباه وسب أمه فهذا عدوان، أو كرر السبه مرتين قال: قبحك الله، قبحك الله، أو زاد قال: قبحك الله ولا عليك، هذا عدوان. القصاص أن يرد السب بمثله، يسب مثل سبته، وإذا عفا ولم يسب فهو أفضل، كما قال الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول بدلا من الناس أن الإنسان إذا سب سبابه وسب أمه هذا من العدوان الذي يفعله بعض الناس. في أن أبا قال رسول الله لما قال إنك امرؤ فيك جاهل، قال على ساعتي هذه أو على كبر ساعتي؟ قال نعم نعم. قوله فليبيعه من كان أخوه تحت فليطعمه ما يطعمه في سم مكسه، ولا تكلفه ما يغلبهم. في أن العبد لا يكلف شيء يشق عليه، فإن كلفه فإن عليه أن يعينه فليعينه، هذه أصح. وفي رواية فليبيعه وقلت فليبيعه يضمن فليبيعه من أباع إذا عرضه، يعني فليعرضه للبيع، يبيعه من أباع يبيع إذا عرضه للبيع. ورواية الفتح فليبيعه من باع يبيعه، رواية الفتح أصح، فليبيعه من البيع المعروف، وفليبيعه هذا العرض من أباع يبيعه فليعرضه، والمراد فليبيعه من البيع لا من العرض. والرواية الثانية فليعينه، هذه أوضح، فليعينه إذا كلف ما يغلبه يعينه، ما يقبل الأولى ألا يبيع بل يعينه. نعم. حدثنا محمد المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألت عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم. إخوانكم خولكم في واو عندك؟ نعم. إشكال عليه الشاب تكلم عليها كلكم عندكم في واو إخوانكم من العبيد يعني هم خولكم. لا لا بس إخوانكم وخولكم. نعم. جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتمهم فأعينوهم عليه. وحدثني أبو الطاهر. نعم. هذا الأمر الاستحباب الذي صرف هذا حديث الآخر للمملوك، طعامه وكسته، طعامه وكسته بالمعروف، لا يعطى شيئا لا يليق به مما تأكله الدواب، ولا يجب أن يعطى شيئا راقيا ما يأكله الملوك والأسياد والأغنياء، وإنما يعطى ينفق عليه كما ينفق على أمثاله بالمعروف ويكسى كذلك. أما كون السيد يطعم عبده من طعامه ويكسر كسوته يعطيه طعاما يليق بالأسياد وكسوة طريق بالأسد، فهذا من باب الاستحباب. نعم. هذا مستحب كما فعل أبو ذر رضي الله عنه، إنه ساوى عبده بنفسه. نعم نعم. ظهر الوجوب إذا كان ما يغلبهم ماذا يغلبه، ولا تكلفهم فإن فاعلهم، لأنه الشيء الذي يغلبه ما يجوز أن يكلفه شيء يغلبه ولا يستطيع. نعم نعم. ها لا، هو انتقل عن الايمان، لا انتقل على العتق العبيد في العتق. نعم. صحبة المماليك ومعاملة المماليك، هذا الباب من كتاب الايمان. نعم. انتقل عن كتاب الايمان. نعم نعم. انتقل من الباب، انتقل الى كتاب صحبة المماليك، هذا باب اخر موضوع اخر. نعم. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سبق الحديث في المماليك والعبيد، كره الإمام مسلم رحمه الله على غير عادته. نعم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. نعم. للمملوك طعامه وكسوته يعني بالمعروف، هذا هو الذي صرف الأوامر السابقة للاستحباب، للمملوك طعامه وكسوته يعني بالمعروف. نعم. ولا تكلفهم ما يغلبهم فإن كانت مضاعينهم. نعم. وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. قال داود يعني لقمة أو لقمتين. نعم، وهذا من عناية الإسلام بالخدم والمماليك من حسن الخلق، أن العبد إذا جاء يطبخ الطعام وجاء بالطعام للسيد فإن عليه الأولى أن يقعده معه يأكل معه، فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا يعني كثرت عليه الشفاة ننقل فليعطيه لقمة أو لقمتين، أكلة أو أكلتين على لقمة أو لقمتين، لأن نفسه تعلقت به وقد ولى حره وعلاجه ودخانه، فإن لم فإما يقعده معه يأكل معه، أو فإن لم يفعل أو كان الطعام قليل يعطيه شيء لقمة أو لقمتين أكلة أو أكلتين ترد ما في نفسه من التعلق. ولهذا قال إنه ولي حره وعلاجه، ولي طبخه وعالجه وشم رائحته وتعلق نفسه به، فإما أن يقعده معه فيأكل وإما أن يعطيه لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه. نعم، هذا الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوعا قليلا فليضع في يده منه أكله. وهذا يشمل أيضا حتى غير العبيد، حتى العجيل الخادم لكن تولى الطعام ثم جاء بالطعام للسيد ومن معه فإن عليهم أن يقعده معهم يأكل معهم. بعض الناس تجد يأتي الخادم ليطبخ الطعام وكذا طعام جيد ثم إذا يأتي بالطعام فيطردونه ولا يذوقه، ثم يعطونه خبز، يعطونه مثلا طعام آخر يشتغل خبز يابس وكذا ونواشف ولا يعطونه من الطعام الذي صنعه. هذا غلط لأنه نفسه تعلقت به ولي حره وعلاجه وعالجه، كيف يطرد ويعطى شيئا آخر من الطعام اليابس قد تعلق في نفسه بهذا الطعام. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد يؤثر هذا في نفس الحجازات إذا فعل هذا بعض الناس مثل العبد أو الخادم إذا طرد كان الإنسان طعام جيد، بعض الناس بعض الأستاذ يجيب طعام لحم أسماك وأشياء جيدة ثم إذا أتابه الخادم طرده قال أعطونا واشف يأكل خبز كذا، هذا قد يولد في نفس الحجازات، وهذه الحجازات قد يحقد على السيد فيفعل معه ما لا يليق، فالإسلام عالج هذا من أول الأمر وأمر بأن الخادم إذا أتى الطعام الذي صنعه أن يقعد معه يأكل، فإن لم يفعل أو كان الطعام قليلا فإنه يعطيه شيئا يرد ما في نفسه لقمة أو لقمتين أو شيء يعطيه يأخذ جزء من الطعام ولو قليل. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. وحدثني زهير بن حرب ومحمد مثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله حاء وحدثنا. هذا في فضل العبد إذا أحسن عبادة الله ونصح لسيده فإنه يؤتى أجره مرتين، أجر مقابل إحسانه لعبادة الله، والأجر الثاني مقابل إحسانه نصحه لسيده، وهذا أحد الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين. والثاني رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يعطى أجرهم مرتين. والثالث رجل عنده أمة اعتقها ثم تزوجها رحمك الله فله أجرهم مرتين. نعم. حاول وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديثه للعبد المصلح ولم يذكر المملوك. وحدثني زهير بن حرب. هذا فيه أن العبد لا يجب عليه الجهاد ولا يجب عليه الحج إلا إذا سمحه سيده أذن له في الحج فإنه يحج، ولكن ما دام مملوكا فلا يجب عليه الحج، كذلك الجهاد. فأبو هريرة قال لولا هذه الثلاثة لا أحببت أن أموت وأنا مملوك، يعني حتى يحصل أجره مرتين، الحج والجهاد في الأجر العظيم، والثاني بر أمه، اشتغله ببر أمه والقيام بشؤونها وما تحتاجه، لأنه إذا كان مملوك ما يستطيع أن يقوم بشؤون أمه. فهو لولا هذه الثلاثة لتمنيت أن أكون أنا موت وأنا مملوك حتى أحصل على أجر مرتين، لكن هذه الثلاثة تجعلني لا أتمنى الحج والجهاد والروم. وكان أبو هريرة لا يحج في حتى توفيت أمه باشتغاله بصحبتها، يعني لا يحج حج التطوع لأنه قد حج حجة الفريضة فتأخر عن حج النافلة حتى توفيت أمه لاشتغاله بها وقيامه بشؤونها وصحبتها. نعم، لأن بر الوالدين فرض والحج نفل والفرض مقدم على النفل. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلغنا وما بعده. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. ليس عليه حساب يعني لكثرة أجره، ولا على مزهد يعني قليل المال بخلاف كثير المال فإن عليه الحساب. نعم، هذا كان شاهد من كعب. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعم له، يعني مسره وقرة عين له. نعم، أن يموت في هاتين خصلتين أحسن عبادة الله ونصح لسيده، يعني مسرة له وقرة عين لأن له الأجر مرتين. نعم، يعطى أجره مرتين. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأته قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطي شركاءه حصصهم فأعطى شركاءه حصصهم. من إيش؟ من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم، وهذا فيه تشوف الإسلام إلى الحرية، من تشوف الإسلام إلى الحرية أنه لو كان العبد لثلاثة شركاء كل واحد له الثلث ثم أعتق أحدهم نصيبه الثلث فإنه يجب عليه أن يعتق البقية، يجب عليه أن يعتق بقية أجزاء العبد فيعطي شركاءه حصصهم من القيمة ويعتق عليه. فإذا كان عبد يساوي 30,000 مبعض ثلاثة ثم أعتق أحدهم نصيبه 10,000 نقول هي يلزمك الآن سلم 20,000 لكل شريك 20,000 ويعتق عليك العبد وجوبا لأن العتق يسري فإن كان فقير ما يستطيع يبقى مبعر، ثلثه يعطي ثلثه ويبقى ثلثان، لكن يستسعى العبد كما يفعل الآخر، يعني يطلب من العبد أن يسعى في خلاص نفسه، يشتغل يمكن من الشغل ويجبر الشركاء على أن يمكنهم من الشغل، يشتغل حتى يجمع القيمة ويسلمها لبقية الشركاء ويعتق. فإن كان لا يستطيع كبير السن أو ليس في يده صنعة فإنه لا يجبر، يستسعى غير مشروع عليه ليبقى عبد حتى يسر الله عتقه في المستقبل البقية يعني، ولا عتق البعض. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. نعم، يقوم عليه قيمة بقية بما يساوي قيمة عدل، لا زيادة ولا نقصان. فإذا أعتق كان العبد بينه وبين شخص ثم أعتق نصيبه يسألها خبرة كم يساوي العبد، فإذا قالوا يساوي 20,000 وأعتق نصفه يقال عليك 10,000، سلم 10,000 لشريكك حتى يعتق العبد وجوبا لأنك عتقت نصيبك والعتق يسري. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن أيوب حاء وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق يعني ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وليس في حديثهم، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد، فإنه ما ذكر هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله، وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الليث بن سعد. وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن يعني أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. نعم. قوم عليه قيمة لا وكس يعني لا بخس ولا نقص ولا شطط لا زيادة ولا جور، يقوم عليه إذا أعتق نصيبه يقوم العبد يعني يقوم أهل الخبرة. فإذا كان عبد بين أربعة كل واحد له الربع ثم أعتق أحدهم نصيبه يقوم عليه، قال كم قيمة العبد يسأل الخبرة قيمة عدل أهل الخبرة اللي يبيعون العبيد الدلاليل كم يسوى العبد، فإذا قال أهل الخبرة قوموا قيمة عدل لا زيادة ولا نقصان. فإذا قالوا يساوي 40,000 واعتق أربعة نقول عليه 30,000، إذا كان غني يسلم 30,000 للشركاء كل واحد 10 ويعتق، فإن كان فقيرا ليس عنده شيء يستسعى العبد يمكن شركاءه يسعى يشتغل ويعمل إذا كان قادر أو كان عنده صنعة، فإذا حصل القيمة يسلم هذا ويعتق. فإن كان لا يستطيع كبير السن أو ليس عنده صنعة وليس في يده صنعة والذي أعتق ليس عنده ما يقوم ما قيمة ليس عنده قيمة تكفي للشركاء فإنه يبقى العبد مبعض، هل هو أصل العبد مبعض؟ نعم سم. نعم. إذا ملك سيدك وإلا فلا يملك، هو ملك لسيده. ولهذا إذا باع السيد عبدا فإن المال يكون للبائع إلا إذا اشترط مشتري. نعم. أحسن الله إليك. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. وحدثنا نعم، وهذا من تشوه الإسلام إلى الحرية، أنه إذا أعتق الإنسان نصيبه من العبد يجب عليه أن يعتق بقية إذا كان عنده مال. نعم، أحسن الله عليه. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: يضمن. نعم، يضمن لشريكه قيمته فيسلمها حتى يعتق العبد كاملا. نعم، أحسن الله عليك. نعم، ما يأخذ اختيار، ما الاختيار فيها، ما يأخذ رأيه. نعم، أحسن الله عليك. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال: من أعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل. الشقيق يعني جزء جزء جزء جزء أن يملكه، إذا كان يملك من العبد شخص أو شقيق جزء من الربع أو السدس أو الثلث أو النصف أو ثلاثة الأرباع، وأعتق تسري العتق البقية يسلم لشركائه حصصهم ويعتق عليه العبد. نعم، أحسن الله عليك. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. استسعي يعني يطلب منها أن يسعى ويشتغل ويكد حتى يحصل القيمة يدفعها للأسياد في أسياده الذين لم يعتقوا. والهمزة والسين والتاء الطالب استسعي يعني طلب من العبد أن يسعى ويجبر أسياده على أن يمكنه على السعي. إذا أعتق واحد يجبر، يقال العبد استسعي اسعى في خلاص نفسك اشتغل أعمال، ويجبر الأولياء الأسياده على أن يمكنه للاستسعاء. استسعى غير مشقوق عليه يعني لا شق عليه، على قدر استطاعته وراحته. فإن كان لا يستطيع، ما عنده قدرة على الاستسعاء، فإنه يبقى مبعض ولا يجبر، ولا يجبر على الاستسعاء. نعم، هذا إذا كان الذي يعتق فقير. أما إذا كان الذي يعتق عنده مال يكفي، يجبر على أن يدفع المال لشركائه من دون استسعاء ويعتق عليه العبد. نعم، لا، إذا كان عنده مال آخر يبيع العبد يسلم، يبيع ما عنده مال. نعم نعم نعم، واحد ذكر وانثى سواء. نعم، إذا كانت تستطيع ولا تضيع. نعم نعم، هي العتق البقية. نعم، واجب على الشركة، مو مستحب. هذا إذا عند العجز، عند عجز الاستعداد. نعم، يبقى مبعض. نعم، أحسن الله عليك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر حاون وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. وفي حديث عيسى: ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. يطلب منها يسعى غير مشقوق، منذ مشقة يسعى في خلاص نفسه. نعم، أحسن الله. حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا. وهذا فيه دليل على أن الإنسان عند الموت لا يملك أكثر من 1/3 فلا يتصرف في مرض الموت. ظاهر أن هذا في مرض الموت عنده 6 عبيد ليس له مال غيرهم، هذا ماله، ما عنده دراهم ولا دنري ولا أراضي ولا عقور ولا بيوت، ما عنده إلا 6 عبيد. فلما حضرت الوفاة صار في مرض الموت أعتق العبيد، فلم يمض النبي صلى الله عليه وسلم عتقهم، بل أمر بهم فجيء بهم فأرق 2 وأبقى 4 أحرام، لأن الميت لا يملك إلا الوصية بالثلث، هم 6. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قرعة في إخراج من يعتق ومن لا يعتق إذا كانوا متساويين، ففيه العمل بالقرعة، مشروعية القرعة في الأشياء المتساوية، مشروعية القرعة والقرعة مشروعة، وقال تعالى فساهم فكان من المدحضين، في الأشياء المتساوية التي يقرع إخراج العاصبة إذا خرج نصيب إذا كانوا أناس متساوين بينهم شيء، ثم قسموا وهي متساوية فإنهم يقرعون قرعة، فمن خرج القرعة هذا النصيب، ومن أخذ القرعة هذا الجزء الثاني، وهكذا. وكذلك أيضا في العبيد عند الموت إذا كانوا متساوين وأعتقهم فإنهم يجزؤون أجزاء متساوية 2 و2 و2 متساوين، فأقرع النبي بينهم، فمن خرجت له قرعة يعتق 2 عليهم قرعة و2 و2، فمن خرج هذه القرعة يبقى حر، 2 يبقون أرقى و4 يقول أحرام. وفيه الرد على أبي حنيفة القائل بأنه لا تستعمل القرعة في العبيد في هذه الصورة، وإنما يبقى كل واحد من 6 مبعض حر، يعني يبقى كل واحد مثلا يعتق منها 1/3. الآن 1/3 الآن ثلثاه الآن أعتق جميع ماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرقى 2 وأعتق 4، يعني أبقى 1/3. أبو حنيفة يقول لا، ما يعتق 2، ما يرق 4 ويعتق 2، وإنما كل واحد يكون مبعض 1/3 رقيق و1/3 حر، تكون 6 كلهم يبقون 6 مبعضين، كل واحد من 6 يكون 1/3 رقيق و1/3 حر، وهذا غلط، وهذا بسبب إنكاره القرعة، وهذا مصادم للنص، ولا على الحديث لا مبلغ، فلا يعمل هكذا، وإنما يجزأون 3 أجزاء، يؤتى ب2 و2 و2، ثم تكون بينهم القرعة، ثم خرج له القرعة، الاثنين الذي تخرج لهم القرعة يكون أحرار، والباقي أرقاء. نعم، ويدل على الإنسان عند مرض الموت في مرض الموت ليس له أن يتصرف يصيب أكثر من 1/3، لا ينفذ إلا 1/3. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد، أما حماد فحديثه كرواية ابن علية، وأما الثقفي ففي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق 6 مملوكين. وحدثنا محمد بن منهال الضرير وأحمد بن عبدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد. حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. نعم، المدبر هو الذي علق سيده عتقه على موته وقال: إذا مت فهو حر. وسمي المدبر لأن حريته تكون دبر حياته، دبر حياة السيد. وفي هذا دليل على جواز بيع المدبر كالمعلق عتقه، كالمعلق عتقه على بالصفة، يجوز الإنسان أن يتصرف فيه لأنه حكم الوصية. المعلق عتقه على دبر مدبر، وكذلك وسبب بيع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فقيرا ليس له مال غيره، فلم ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم تدبيره وإنما باعه. قال: من اشتريه مني؟ فاشتري، باعه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ كما هو أعطاه إياه وقال: انفقه على نفسك وعلى أهلك. في دين عنه لا ينبغي الإنسان أن يتصدق بماله كله ويبقى فقير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لما قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، قال: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فلا يتصدق بماله كله ويبقى فقير، يتكفف الناس يشحذ، إلا إذا كان له كسب يومي يستطيع كما فعل الصديق رضي الله عنه وكان أهله يصبرون فلا بأس. ولهذا فإن هذا الرجل ليس له مال غيره أعتق عبد الله عن دبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على جواز بيع المدبر. نعم، والمعلق عتقه بالصفة أيضا. قال مثلا: لو كان إذا عنده عبد جاهل، قال: إذا كان عبدي فقيها فهو حر، له أن يبيعه قبل أن يكون فقيه. نعم، فقط للبيع أو حتى لو أراد. نعم، العدول إذا دبر عبده هل له يعد فقط إذا أراد يبيعه أم أنه له الإطلاق في ذلك، له أن يعد مجرد وهو باقي؟ نعم، حكم الوصية يرجع فيه. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة قال: أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو جابرا يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة ابن الزبير. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله حاء. وحدثني عبد الله بن هاشم قال: حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم قال: حدثني عطاء عن جابر حاء. وحدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ قال: حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم في بيع المدبر. كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمر عن جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل على المدبر، هذا الحديث يدل على جواز بيعه. قال بعض العلماء أنه لا يباع المدبر، الصواب أنه باع ولا سيما إذا كان فقير ليس له مال. نعم، خلاص أنت بيع، خلاص أنت باعه صرف في سيده. نعم، السيد الثاني صحبه. نعم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع. نعم.